هناك أرض تابعة للمسجد أراد المكلفون بالمسجد بيعها عن طريق شركة إعلانية، لكن هذه الشركة اشترطت نسبة 3% من قيمة الأرض إذا بيعت. ما حكم هذا؟ وهل هذه النسبة يجوز إعطاؤها لهذه الشركة؟ نقول وفي الله التوفيق، ينظر أولا في جواز بيع هذه الأرض التابعة للمسجد، فإنها إذا كانت موقوفة على المسجد لتوسعته في المستقبل أو لتكون كالباحة بالنسبة له أو غير ذلك فلا يجوز بيعه، لا عن طريق شركة إعلانية ولا عن طريق غيرها. أما إذا لم تكن موقوفة على المسجد أو كانت موقوفة على المسجد ولكن لا يحتاج إليها هذا المسجد وأرادوا بيعها لمنفعة أكبر أو مصلحة أعم، فعلى القول بجواز بيع الوقف في هذه الحالة، لا بأس بإعطاء الشركة التي تقوم على بيعها ما تريده من عمولة في مقابل قيامها بالبيع، إذا كانت هذه العمولة أو هذه النسبة المذكورة هي مثل أجر المثل بلا زيادة، يعني لو كان المعتاد في هذا المكان أن تقوم الشركات الوسيطة في البيع بأخذ مثل هذا الأجر فلا بأس، أما إذا كانت النسبة أعلى من المعهود أو المألوف أو المعروف فلا يجوز، لأنه لا يملك أحد أن يدفع أجرا لبيع هذه الأرض أعلى من أجر المثل. إذا الأول ننظر إذا كانت الأرض موقوفة ولا تدعو حاجة إلى بيعها أو كان المسجد بحاجة إليها ولو في المستقبل فلا يجوز بيعها أصلا، أما إذا كانت الأرض غير موقوفة ولكنها بجوار المسجد وأرادوا بيعها لمصلحة عامة أفضل من الإبقاء عليها فلا بأس ببيعها وأن تأخذ الشركة أجر المثل بلا زيادة، والله أعلم.